الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول: طلبت مني أختي أن أضع لايك على صورة ببرنامج الانستغرام بمعنى مؤيد أو معجب وأكتب من طرف فلانة. تقول: والحقيقة أنني لست من طرف فلانة، بل أختي هي من طلبت مني ذلك، فهل هذا يعتبر من الكذب إذا استجبت لأمرها؟ الحمد لله، الجواب من شقين. الشق الأول: إذا كانت هذه الصورة التي سوف تضعين إعجابك عليها من صور ذوات الأرواح، فاعلمي أنك تضعين هذا الإعجاب على أمر محرم شرعا وملعون فاعله والراضي كالفاعل. فإن المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، فكل ما يدخل في مسمى الصورة لذوات الأرواح فإنه محرم، وقد تكاثرت الأدلة من السنة وتواترت على تحريم هذا التصوير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، فلا يجوز لنا أن نبدي إعجابنا على صورة من صور ذوات الأرواح، بل علينا أن نحاربها وأن نطمسها وأن نناصح من وضعها، لأنها مخالفة لشريعتنا التي ندين الله عز وجل بها. الأمر الثاني أو الشق الثاني: لا يجوز للإنسان الكذب إلا فيما استثناه الشارع، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكذب أنه على التحريم إلا فيما استثناه النص. والأدلة على تحريم الكذب كتابا وسنة كثيرة جدا، بل هي متواترة. والكذب محرم بإجماع العلماء إلا فيما استثناه النص، كالكذب في الحرب، وكذب الزوج على زوجته ليرضيها، والكذب بين المتخاصمين ليصلح ما بينهما ويزيل الشقاق من قلوبهما. وأما الكذب في مثل هذه الأمور التي ذكرتها السائلة هداها الله، فإنه من الأمور المحرمة التي لا تجوز. فإذا انتبهي لهذين الأمرين وفقك الله. وبالمناسبة أقول: إن الله عز وجل قد خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا لعبادته، فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا بكثرة العبث واللهو الذي يضيع علينا أوقاتنا ويضيع علينا أعمارنا بلا فائدة ترجى منه ولا مصلحة تجنى منه، لا في دين ولا في دنيا. فلا ينبغي أن تشغلنا تلك الوسائل التي استوردناها من الكفرة عن مقصود خلقنا وإيجادنا في هذه الحياة، والله أعلم.